الظن باب الظن اثم وخسران، لهل العقول العارفة والفهيمة، لا تسيء بظن نفسك الإنسان، خل المعاني في حياتك عظيمة، خل الصدق للكرب غاية وميدان، تفوز تكسب ما تجي للهزيمة، عش في حياتك دون ظن ونقصان، تحيا تعيش بطيب قدر وقيمة. الظن باب الظن اثم وخسران، اهل العقول العارفة والفهيمة، لا تسيء بظن نفسك الانسان، خل المعاني في حياتك عظيمة. دايم وضوحك اجعله دوم عنوان، حتى ولو تشكي حياة أليمة، العمر يفنى والليالي لها شان، حاول تكون اليوم بأقوى عزيمة، لا تغرك ضحكة فلان وفلان، في بعضهم تلك النفوس اللئيمة، في بعضهم يهديك ذل وحقران، وان جيت لا تلقى النتايج وخيمة. في بعضهم يهديك ذل وحقران، وان جيت لا تلقى النتايج وخيمة. لا تجي دربه ولو كان من كان، ابعد وخله للعقول العقيمة، والظن سوء الظن في كل الأزمان، يجعل ليالي العمر ما هي سليمة، يجعل ليالي العمر ما هي سليمة.